لا يخلق الشر البتة، وينفون أن يكون الله خلق وأوجد في كونه شيء من الشر، وهؤلاء سموا بالمجوسية لأنهم شابهوا المجوس في إثبات خالق للخير وخالق للشر. ومن كان هذا حاله كالمعتزلة والرافضة بفرقهم وهم على هذا المذهب، فهم لا يثبتون لله حمدا كاملا، بل حمدهم ناقص قاصر، بل معاني إثبات كمال الربوبية والألوهية والأسماء والصفات كذلك ناقص. لمن فمن أثبت ربا يقتصر معاني ربوبيته وأسمائه وصفاته وألوهيته في الخير دون الشر، أثبت ماذا؟ ربا ناقصا ليس بكامل. فكيف يكون حمد هذا الرب الناقص؟ سيكون كذلك حمدا ناقصا. وهذا هو الذي أراد أن يصل إليه الإمام ابن القيم رحمه الله، أن أثر الخلل في عقيدة أهل البدع في باب القدر يتبعه خلل في معاني الحمد، بل ومعاني الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. وهكذا كذلك الفرقة الأخرى التي ظلت في باب القدر، وهم القدرية الجبرية كالكلابية والأشاعرة والماتريدية وكثير من الصوفية، فأكثر الصوفية جبرية في باب القدر، وهم على مذهب الكلابية والأشاعرة والماتريدية. وهؤلاء كما ذكر رحمه الله ينفون الحكم والعلل عن أفعال الله سبحانه وتعالى، فهم لا يثبتون عللا وحكما في أفعال الله، فإن سئلوا قالوا إنما هو كما ذكر رحمه الله اقتران شيء بشيء وخلق مثل على مثل، والمعنى أنه ليس هناك حكمة. فعندهم كما ذكر رحمه الله حتى في الأشياء الظاهرة تغابي وتعامي عن معالي العلل والحكم، لا يكاد يصدقها إنسان فضلا عن مسلم، فضلا عمن عرف عظيم حكمة الله في خلقه. ولذلك كما ذكر رحمه الله ليس عندهم في الأجسام طبائع وقوى تكون أسبابا للحركات وحكما فيها، فيرون أنه ليس في العين قوة تمتاز عن الرجل فتبصر بها، يقول العين والرجل سواء. كيف سواء؟ يقول إنما هي أمثال، جعل الله لهذا مثل وهذا مثل، فكأنها أجزاء من جسد ليس فيها حكم ولا علل. وهذا لا شك أنه غاية في التعامي والتغابي في معنى العلل والحكم. فكيف بما شرع الله في دينه وشرعه وفي كونه الواسع العظيم؟ فمن كان هذا منطقه وهذا مذهبه عقيدته، لا شك أنه سيزيل معاني عظيمة وجليلة من معاني الحمد في شرعه وماذا وكونه. ومن كان هذا حاله لا يتصور منه أن يحمد الله حمدا كاملا يليق بجلال الله وعظمته، بل كذلك إثباته لمعاني الربوبية والأسماء والصفات والألوهية سيكون كذلك ماذا؟ قاصرا ناقصا، لأنه لم يثبت للرب العظيم معاني العلل والأحكام ومعاني العلل والحكم التي يكون بها إثبات كمال ربوبيته وألوهيته وكماله بأسمائه وصفاته. فإذا كان كذلك فإذا الخلل في باب الأسماء في باب القدر يستلزم منه خلل في جوانب عقدية كثيرة، ومنها ما يتعلق بالحمد، وهذا هو الذي أراد أن يصل إليه رحمه الله تعالى طيب جاءت